يظهر بعد 6 سنوات حتى يخفوا الأمر على الذين في زمانهم. طيب بعد 6 سنوات ما ظهر؟ قالوا أخر شوي. متى؟ قالوا بعد 20 سنة. جاءت 20 سنة ما ظهر؟ بعد 50 سنة. ما ظهر بعد 100 سنة؟ بعد 1000 سنة؟ بعد 7000 سنة؟ طيب متى يظهر؟ هو كيف متى أراد يظهر خلاص ننتهي قبل، لأن فعلا ما في ولد، أنه لا يوجد له ولد، لذلك لم يبقى إلا دعوة أنه غائب وسيخرج. متى يخرج؟ الله أعلم، لا أحد يعلم متى يخرج. فقضية القول بالاثني عشر إنما جاءت متى؟ بعد حديث النبي صلى الله عليه وسلم 250 سنة. بعد هذا الحديث 250 سنة جاءت دعوة الاثني عشر. إذن هم لم يدعوا بالاثني عشر إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم 250 سنة. هذا أمر. الأمر الثاني في أن هذا الحديث فيهم، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال لا يزال أمر هذا الدين قائم حتى يليه 12 خليفة. يلي يعني يحكم، وهم لم يحكم منهم أحد. الاثنى عشر هؤلاء لم يحكم منهم أحد، حكم منهم علي رضي الله عنه وحكم الحسن 6 أشهر، والباقي لم يحكم منهم أحد، والنبي يقول يلي. ثم لا يزال هذا الأمر عزيزا، معناه إيش؟ بعد 12 يرجع الأمر إيش؟ ضعيفا ولا لا؟ ذليلا، أليس كذلك؟ طيب المسلمون اليوم في عزة أو في ذلة؟ ها؟ في ذلة، في ضعف. طيب الآن هم يقولون 12 ما زال موجودا وهو متحكم حاكم، يقولون لأن الولاية يقتلون ليست ولاية، ليست بالضرورة ولاية يعني حكم، وإنما ولاية إمامة، يعني معناته موجود إلى الآن. طيب متى يصير عزيزا ومتى يصير ذليلا؟ إذا كان من زمان النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا ما زال 12 موجودين، إذا متى يكون عزيزا ومتى يكون ذليلا؟ ما في. طيب هذا يخالف الواقع الآن، الواقع الآن أنه ذليل مع وجود 12. 12 يزعمون أنه إيش؟ موجود الآن. إذا متى عزيزا ومتى ذليلا؟ لا تدري. فالقصد إذن أن دعوة أن أورده على أهل السنة في قوله أنهم قالوا بالإمام في قريش، نعم هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، هم تمسكون بقوله صلوات الله وسلامه عليه. نعم. فصل. وأما قوله عنهم كل من بايع قرشيا عقدت إمامته ووجبت طاعته على جميع الخلق إذا كان مستور الحال وإن كان على غاية من الفسق والكفر والنفاق، فجوابه من وجوه: أحدها أن هذا ليس قول أهل السنة والجماعة، وليس مذهبهم أنه بمجرد مبايعة واحد قرشي تنعقد بيعته ويجب على جميع الناس طاعته، وهذا وإن كان قد قاله بعض أهل الكلام فليس هو قول أئمة أهل السنة والجماعة، بل قد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من بايع رجلا بغير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتل. الحديث رواه البخاري، وسيأتي بكماله إن شاء الله تعالى. الوجه الثاني أنهم لا يجيبون طاعة الإمام في كل ما يأمر به، بل لا يجيبون طاعته إلا فيما تسوغ طاعته فيه في الشريعة، فلا يجوزون طاعته في معصية الله وإن كان إماما عادلا، وإذا أمرهم بطاعة الله فأطاعوه، مثل أن يأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والصدق والعدل والحج والجهاد في سبيل الله، فهم في الحقيقة إنما أطاعوا الله. والكافر والفاسق إذا أمر بما هو طاعة لله لم تحرم طاعة الله ولا يسقط وجوبها لأجل أمر ذلك الفاسق بها، كما أنه إذا تكلم بحق لم يجوز تكذيبه ولا يسقط وجوب اتباع الحق لكونه قد قاله فاسق. فأهل السنة لا يطيعون ولاة الأمور مطلقا، إنما يطيعونهم في ضمن طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأمر بطاعة الله مطلقا، وأمر بطاعة الرسول لأنه لا يأمر إلا بطاعة الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وجعل طاعة أولي الأمر داخلة في ذلك، فقال: وأولي الأمر منكم، ولم يذكر لهم طاعة ثالثة، لأن ولي الأمر لا يطاع طاعة مطلقة، إنما يطاع في المعروف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، وقال: لا طاعة في معصية الله، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقال: من أمركم بمعصية الله فلا تطيعوه. نعم. إذن القضية وهي قوله إنهم يعني جعلوا أنه تجب طاعة الكافر والفاسق فيما أمروا به، هذا كذب، هذا كذب، لأن أولا الطاعة بالمعروف، فلا تجوز طاعة أحد في معصية ولو كان أعدل الناس، لو كان أعدل الناس وأمر بمعصية لا يطاع، لأن الطاعة بالمعروف أبدا. إذن هذا وهو إيش؟ وهو أعدل الناس وأتقى الناس وأعلم الناس وأحكم الناس، ومع هذا لو أمر بمعصية فإنه لا يطاع، فكيف يقال بعد ذلك إنهم يطيعون الكفار في معصية الله؟ هم لا يطيعون الأتقياء في معصية الله، فكيف يطيعون الكفار؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ثم كذلك إذا أطاعوا الكفار وكان الكفار قد أمروهم بطاعة الله تبارك وتعالى، فهم في الحقيقة إنما أطاعوا من؟ أطاعوا الله جل وعلا. يعني لو جاءك كافر وقال لك صل، قلت لا ما أصلي، أنت تدعوني صل ما أصلي، هل هذا يجوز؟ لا يجوز. نقول نعم أصلي طاعة لله ليس طاعة لك، نعم أصلي. أما أنه يترك الصلاة لأن الكافر أمر بها، أو يترك الأمر المعروف لأن الكافر أمر به، أو يترك الأمانة لأن الكافر أمر به، هذا ما يقوله عاقل أصلا حتى ينسب إلى علماء أهل السنة والجماعة، هذا كذب عليهم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الشيطان صدقك، وهو كذب، يعني ما تقبل منه هذا القول لأنه صدقك فيما قال، وإن كان الأصل فيه الكذب. فالطاعة إذن بالمعروف، فطاعة إذن الكافر أو الفاسق إذا أمر بطاعة الله فنحن نطيعه لا من باب طاعته وإنما من باب طاعة الله تبارك وتعالى. نعم. وقول هؤلاء الرافضة المنسوبين إلى شيعة علي رضي الله عنه أنه تجب طاعة غير الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقا في كل ما أمر به أفسد من قول من كان منسوبا إلى شيعة عثمان رضي الله عنه من أهل الشام من أنه يجب طاعة ولي الأمر مطلقا، فإن أولئك كانوا يطيعون ذا السلطان وهو موجود، وهؤلاء يجيبون طاعة معصوم مفقود. وأيضا فأولئك لم يكونوا يدعون في أئمتهم العصمة التي تدعيها الرافضة، بل كانوا يجعلونهم كالخلفاء الراشدين وأئمة العدل الذين يقلدون فيما لم تعرف حقيقة أمره، أو يقولون إن الله يقبل منهم الحسنات ويتجاوز لهم عن السيئات، وهذا أهون ممن يقول إنهم معصومون ولا يخطئون. نعم، يعني عندما نقول يخطئون ولكن الله يسامح أهون من الذي يقول إيش لا يخطئون، هذه دعوة باطلة. نعم، كلا الدعوتين باطلة، ولكن القصد أن دعوة أنهم يخطئون ويسامح الله أهون من قول إنهم إيش لا يخطئون مطلقة. نعم. فتبين أن هؤلاء المنسوبين إلى النصب من شيعة علي وإن كان في نعم فتبين أن هؤلاء المنسوبين إلى النصب من شيعة عثمان. النصب هو عداوة أهل البيت، بغض أهل البيت، عندما يقال فلان ناصبي يعني يبغض أهل البيت، وهذا كان موجودا في الشام، في أهل الشام، خاصة بعد معركة صفين والجمل وقع في أهل الشام بغض لعلي رضي الله عنه ولأولاده وذريته، ولذلك جاء عن بعضهم أنه قال إني لا أحب عليا، فقيل له لماذا؟ قال قتل أبائي. فوقع في أهل الشام بعد هذه المقتلة العظيمة وهي مقتلة صفين، وكذا قبلها في معركة الجمل، فوقع في الجمل اللي هو في أهل البصرة، وكذلك في صفين في أهل الشام بغضاء لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المعركة كانت بقيادة علي رضي الله عنه، فوقعت بغضاء لأهل البيت عند بعض الناس، سموا عند ذلك بالنواصب، فالنواصب هم الذين ينصبون العداوة لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء فساق عند أهل السنة والجماعة. نعم. فتبين أن هؤلاء المنسوبين إلى النصب من شيعة عثمان وإن كان فيهم خروج عن بعض الحق والعدل، فخروج الإمامية عن الحق والعدل أكثر وأشد، فكيف بقول أئمة السنة الموافق للكتاب والسنة وهو الأمر بطاعة ولي الأمر فيما يأمر به من طاعة الله دون ما يأمر به من معصية الله؟ الوجه الثالث أن يقال إن الناس قد تنازعوا في ولي الأمر الفاسق والجاهل، هل يطاع فيما يأمر به من طاعة الله وينفذ حكمه وقسمه إذا وافق العدل، أو لا يطاع في شيء ولا ينفذ شيء من حكمه وقسمه، أو يفرق في ذلك بين الإمام الأعظم وبين القاضي ونحوه من الفروع، على ثلاثة أقوال. أضعفها عند أهل السنة هو رد جميع أمره وحكمه وقسمه، وأصحها عند أهل الحديث وأئمة الفقهاء هو القول الأول، وهو أن يطاع في طاعة الله مطلقا وينفذ حكمه وقسمه إذا كان فعله عدلا مطلقا، حتى إن القاضي الجاهل والظالم ينفذ حكمه بالعدل وقسمه بالعدل على هذا القول، كما هو قول أكثر الفقهاء. والقول الثالث هو الفرق بين الإمام الأعظم وبين غيره، لأن ذلك لا يمكن عزله إذا فسق إلا بقتال وفتنة بخلاف الحاكم ونحوه، فإنه يمكن عزله بدون ذلك، وهو فرق ضعيف، فإن الحاكم إذا ولاه ذو الشوكة لم يمكن عزله إلا بفتنة، ومتى كان السعي في عزله ومتى كان السعي في عزله مفسدة أعظم من مفسدة بقائه. لم يجوز الإتيان بأعظم من الفسادين لدفع أدناهما، وكذلك الإمام الأعظم. ولهذا كان المشهور مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على أئمة وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم ظلم، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة، فيدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما. ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي السلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته. والله تعالى لم يأمر بقتال كل ظالم وكل باغ كيفما كان، ولا أمر بقتال الباغين ابتداء، بل قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل. فلم يأمر بقتال الباغية ابتداء، فكيف يأمر بقتال ولاة الأمر ابتداء؟ وفي صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتالهم مع إخباره أنهم يأتون أمورا منكرة، فدل على أنه لا يجوز الإنكار عليهم بالسيف كما يراه من يقاتل ولاة الأمر من الخوارج والزيدية والمعتزلة وطائفة من الفقهاء وغيرهم. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. طيب، قف فقط الأذان ثم بعد ذلك. السلام. وسلم أن الأمراء يظلمون ويفعلون أمورا منكرة، ومع هذا فأمرنا أن نؤتيهم الحق الذي لهم ونسأل الله الحق الذي لنا، ولم يأذن في أخذ الحق بالقتال، ولم يرخص في ترك الحق الذي لهم. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكره فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. وفي لفظ: فإنه من خرج من السلطان شبرا فمات ميتة جاهلية. واللفظ للبخاري. وقد تقدم قوله صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر أنهم لا يهتدون بهديه ولا يستنون بسنته، قال حذيفة: كيف أصنع يا رسول الله؟ ندركت ذلك. قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع، فهذا أمر بالطاعة مع ظلم الأمير. وتقدم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من ولي عليه وال فرآه يأتي شيء معصية الله فليكره ما يأتي معصية الله ولا ينزعن يدا عن طاعة. وهذا نهي عن الخروج عن السلطان وإن عصى. وتقدم حديث عبادة: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، ولا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وفي رواية: وأن نقول أو نقوم بالحق حيثما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم، لا نخاف في الله لومة لائم. فهذا أمر بالطاعة مع استئثار ولي الأمر، وذلك ظلم منه، ونهي عن منازعة الأمر أهله، وذلك نهي عن الخروج عليه، لأن أهله هم أولو الأمر الذين أمر بطاعتهم، وهم الذين لهم سلطان يأمرون به، وليس المراد من يستحق أن يولى ولا سلطان له، ولا المتولي العادل، لأنه قد ذكر أنهم يستأثرون، فدل على أنه نهى عن منازعة ولي الأمر وإن كان مستأثرا، وهذا باب واسع. نعم. واسع. نعم. هنا ولي الأمر قلنا قبل قليل أنه إن كان عادلا بل أعدل الناس وأمر بمعصية فإنه لا يطاع، وإن كان كافرا بل أكفر الناس وأمر بطاعة فإنه يطاع. بقي الأمر فيما إذا لم يكن كذلك بل كان كعامة أولياء أمور المسلمين، فيه خير وفيه شر، فيه إيمان وفيه كفر، فيه طاعة وفيه معصية، فهل يطاع أمره أو لا يطاع؟ قال أهل العلم كما ذكر شيخ الإسلام تيمية ثلاثة أقوال، وذكر أن الذي عليه جماهير أهل السنة وأهل الحديث أنه طبعا إذا أمر بطاعة يطاع، هذا أمر متفق عليه كما قلنا قبل قليل، وإذا أمر بمعصية فإنه لا يطاع، هذا أمر متفق عليه كذلك. ولكن الخلاف فيما إذا أمر بأمر ليس هو من طاعة الله ولا هو من معصية الله تبارك وتعالى، فهل يطاع في هذا أو لا يطاع؟ إذن هذه القضية الآن. قلنا إذا أمر بمعصية فإنه لا يطاع ولو كان أتقى الناس، وإن أمر بطاعة فإنه يطاع ولو كان أفجر الناس. بقي فيما إذا أمر بأمر ليس هو طاعة ولا معصية لله تبارك وتعالى ولكنه من أمور الدنيا، أمر بأمر من أمور الدنيا أو من المباحات أو غير ذلك، فهل يطاع في هذا أو لا يطاع؟ ذكر شيخ الإسلام تيمية ثلاثة أقوال: قول لا يطاع، وقول يطاع، وقول يفرق بين ما إذا كان الآمر هو ولي الأمر الكبير يعني الحاكم المطلق السلطان، أو إذا كان الآمر هو من تحته كالوزير مثلا أو القاضي أو ما شابه ذلك. وذكر أن الذي عليه جماهير أهل السنة وأهل الحديث أنه يطاع في هذا، وإن كان بدون التفريق بين الوالي اللي هو السلطان وبين من هو دونه ممن يوليه السلطان، بشرط أن لا يكون أمر بمعصية الله تبارك وتعالى لعموم النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه يطاع، كما في تنظيم المرور مثلا أو في العمل نظام العمل أو غير ذلك من الأمور، فكل هذه الصحيح أنه يطاع فيها، بل يطاع حتى في مسائل الاجتهاد إذا لم يكن الأمر فيه يعني قطع أمر قطعي، فإنه يطاع في ذلك ما لم يعتقد الإنسان أنه أمر بمعصية وأن هذا الأمر لا يجوز، فإنه لا يطاع في هذه الحالة. قلنا هذا ولو كان حاكما عادلا تقيا برا. وكذلك ذكر شيخنا رحمه الله تعالى شيخ العثيمين هذه القسمة، وهي أنه إذا كان الحاكم فيه خير وشر وفيه طاعة ومعصية وفيه إيمان وكفر وفيه بر وفجور فإنه يطاع فيما لم يأمر به من معصية ولم يأمر به من طاعة، فإنه يطاع في ذلك، وفي هذا مصلحة عامة للمسلمين. وأما الخروج على الحاكم فإنه شر محض، الخروج على الحاكم فإنه شر محض كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، وأنه لا يجوز الخروج عليه بحال. إذا كان البغاة، البغاة الذين هم الظلمة الخارجون عن طاعة الإمام لا يقاتلون ابتداء حتى يقاتلونهم حتى يقاتلوهم، فإنهم اعتدوا وقاتلوا يقاتلون، فإذا لم يقاتلوا لا يقاتلون. وإذا قال الله تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المسلمين من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، بس ويترك الأمر، وإن كانت إحداهما باغية يترك بس صلح فقط. ثم قال: فإن بغت إحداهما على الأخرى بالقتال فقاتلوا التي تبغي، إذا لم تبغي لا تقاتل، لا تقاتل بل تترك. ولذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما خرج عليه الخوارج ما قاتلهم أبدا، تركهم، ولما قاتلهم رضي الله عنه قاتلهم لما هم اعتدوا أبدا، وقبل أن يعتدوا لم يقاتلهم رضي الله عنه. قتلوا عبد الله بن خباب وقتلوا امرأته وبقروا بطنها وأخذوا وليدها وألقوه في اليم، فأرسل إليهم علي من قتله، فأرسلوا إلى علي رضي الله كلنا قتلناه. عند ذلك أمر بقتالهم رضي الله عنه وأرضاه في معركة النهروان، فشرد بهم رضي الله عنه وأرضاه وقتلهم شر قتله. ولما قيل له عن الخوارج قيل هم كفار، قال: من الكفر فروا، يعني ليسوا بكفار. قالوا: منافقون، قال: منافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. قالوا: فما هم إذن؟ قالوا: قومنا، قال: قومنا بغوا علينا فقاتلونا فقاتلناهم. فبين في قوله بغوا علينا وقاتلونا أنه فقاتلناهم، فكان قتاله لهم بعد بغيهم وبعد قتالهم له. وذلك نص أهل العلم على أن البغاة والخوارج وغيرهم ممن كانت لهم شوكة وخرجوا على إمام المسلمين إن أنهم لا يقاتلون إلا إذا ابتدأوا بالقتال، وإذا تم قتالهم ثم انسحبوا إنهم لا يدركون ولا يذفف على جريحهم ولا تسمى نساؤهم ولا تغنم أموالهم، وإذا تركوا القتال تركوا، هذا هو الأصل فيهم. ولذلك الصحيح أنه لا يجوز الخروج على خليفة المسلمين، لأن في الخروج عليه شر عظيم أعظم من المصلحة التي يتوقعها من يريد الخروج على أمير المؤمنين أو الحاكم. وقد ذكر شيخ سنتين أنه لا يعلم خروجا منذ الخروج على عثمان إلى يومه وقع فيه من الشر أخف من ما وقع منه من الخير. يقول: كل الخروج الذي وقع منذ الخروج الأول على عثمان إلى يومنا، يقول شيخ الإسلام تيمية الشر الذي وقع منه أعظم من الخير الذي كانوا يتوقعونه أو يطلبونه. وقد ذكر الإمام الذهبي عن خروج بني العباس قال: وخرج بن العباس على بني أمية يريدون إنكار المنكر ورد الحق، ورد الحق إلى نصابه، فوقع بخروجهم من الشر وبحكمهم من الشر أعظم مما وقع من زمن بني أمية. ويقول الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى، يقول: وأنا أقول ومنذ زمن شيخ الإسلام تيمية إلى يومنا هذا كل خروج وقع في بلاد الإسلام الشر الذي وقع منه أعظم من الخير الذي كانوا يرجونه. وإذا جاءت النصوص عامة عن النبي صلى الله عليه وسلم وحتى في القرآن الكريم الأمر بالطاعة، ولو وجد ظلما ولو وجد منكرا فإنه يسمع ويطيع وينصح للخلفاء حتى لا يقع الفساد الذي هو أعظم من المصلحة التي يرجونها. نعم. الوجه الرابع أن إذا قدرنا أنه يشترط العدل في كل متول فلا يطاع إلا من كان ذا عدل لا من كان ظالما، فمعلوم أن اشتراط العدل في الولاة ليس بأعظم من اشتراطه في الشهود، فإن الشاهد قد يخبر بما لا يعلم، فإن لم يكن ذا عدل لم يعرف صدقه فيما أخبر به. وأما ولي الأمر فهو يأمر بأمر يعلم حكمه من غيره، فيعلم هل هو طاعة لله أو معصية. ولهذا قال تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فأمر بالتبين إذا جاء الفاسق بنبأ. ومعلوم أن الظالم لا يمنع من فعل الطاعة ولا من الأمر بها، وهذا مما يوافق عليه الإمامية، فإنهم لا يقولون بتخليد أهل الكبائر في النار، فالفسق عندهم لا يحبط الحسنات كلها، بخلاف من خالف في ذلك من الزيدية والمعتزلة والخوارج الذين يقولون إن الفسق يحبط الحسنات كلها، ولو حبطت حسناته كلها لحبط إيمانه، ولو حبط إيمانه لكان كافرا مرتدا فوجب قتله. ونصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزاني والسارق والقاذف لا يقتل بل يقام عليه الحد، فدل على أنه ليس بمرتد. وكذلك قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، الآية يدل على وجود الإيمان والأخوة مع الاقتتال والبغي. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كانت عنده لأخيه مظلمة من عرض أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه ثم ألقي في النار، أخرجاه في الصحيحين. فثبت أن الظالم يكون له حسنات فيستوفي المظلوم منها حقه. وكذلك ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة وله حسنات من أمثال الجبال، وقد شتم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا وقذف هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، رواه مسلم. وقد قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، فدل ذلك على أنه في حال إساءته يفعل حسنات تمحو إساءاته، وإلا لو كانت السيئات قد زالت قبل ذلك بتوبة ونحوها لم تكن الحسنات قد أذهبتها، وليس هذا موضع بسط ذلك. والمقصود هنا أن الله جعل الفسق مانعا من قبول النبأ، والفسق ليس مانعا من فعل كل حسنة. وإذا كان كذلك وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أنه لا يستشهد إلا ذو العدل ثم يكفي في ذلك الظاهر، فإذا اشترط العدل في الولاية فلا أن يكفي في ذلك الظاهر أولى. نعم، يقول إذا كان الشهود يعني يقبل منهم ظاهر عدالتهم، لأنه لا يمكن أبدا كل ما جاءنا شاهد نقول ابحثوا عنه هل فعل معصية في حياته أو كذا، لا يمكن هذا أبدا، ظاهر العدالة يكفي. يقول فكذلك الولاية من بابي أولى، أنه يكفي ظاهر العدالة، وإلا ما ولينا على المسلمين أحدا، كما أنه لا نقبل شهادة أحد عند اشتراطنا ذلك. نعم. فعلم أنه لا يشترط في الولاية من العلم والعدالة أكثر مما يشترط في الشهادة. يبين ذلك أن الإمامية وجميع الناس يجوزون أن يكون نواب الإمام غير معصوم ولا يكون غير معصومين ولا يكون الإمام عالما بمعصيتهم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ولى الوليد بن عقبة بن أبي معيط ثم أخبره بمحاربة الذين أرسله إليهم، فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وعلي رضي الله عنه كان كثيرا، يعني إذا اشترطنا العصمة في الإمام إذا نشترط العصمة كذلك في نوابه، لأن خطأ نوابه خطأ منه يعدونه عليه، يعدون خطأ. وذلك الآن تجدون إيش، إذا أخطأ مدير الوزير يستقيل، لماذا؟ لأن خطأ مديره ينسب إيش؟ ينسب إليه. نعم. وعلي رضي الله عنه كان كثير من نوابه يخونه، وفيهم من هرب عنه وله مع نوابه سيرة معلومة، فعلم أنه ليس في كون الإمام معصوما ما يمنع اعتبار الظاهر ووجود مثل هذه المفاسد، وأن اشتراط العصمة في الأئمة شرط ليس بمقدور ولا مأمور، ولم يحصل به منفعة لا في الدين ولا في الدنيا، مثل كثير من النساك الذين يشترطون في الشيخ أن يعلم أمورا لا يكاد يعلمها أحد من البشر، فيصفون الشيخ بصفات من جنس صفات المعصوم عند الإمامية، ثم منتهى هؤلاء اتباع شيخ جاهل أو ظالم، واتباع هؤلاء لمتول ظالم أو جاهل، مثل الذي جاع وقال لا يأكل من طعام البلد حتى يحصل له مثل طعام أهل الجنة، فخرج إلى البرية فصار لا يحصل له إلا علف البهائم، فبينا هو يدعو إلى مثل هذا الطعام إلى مثل طعام الجنة انتهى أمره إلى علف الدواب كالكلأ النابت في المباحات، وهكذا من غلا في الزهد والورع حتى خرج عن حد العدل الشرعي، ينتهي أمره إلى الرغبة الفاسدة وانتهاك المحارم كما قد رؤي ذلك وجرب. نعم. الله أعلى وأعلم، صلى الله عليه وسلم. عنده سؤال؟ نعم. يجتمع في الإنسان إيمان وكفر، يعني طاعة ومعصية، فعل الكفر يعني إيه يجتمع في فعل الكفر وفعل الطاعة. نعم. أعظم، لكن نقول كما أن لكن الشهادة أكثر استعمالا وأكثر حدوثا، وإلا ضاعت حقوق الناس. يعني كل ما جاءنا شهادة نقول لازم أن تكون معصوما، لابد أن تكون، ما يشهد أحد ولا يقبل شهادة أحد أبدا، ما تضيع حقوق الناس. هذا القصد، هذه أعظم من حيث التأثير، لكن هذه أكثر من حيث الانتشار بين الناس. إيه نعم، إذا قال قياس أولى. نعم. كل معاصي حياتهم كلها معاصي، كلها معاصي، دعا غير الله تبارك وتعالى حول القبور، ادعاء العصمة، تكفير الصحابة، استحلال دماء أهل السنة، كثير جدا. لا، دعوته يجوز، دعوته يدعى، ينصح له، وإذا لم يستجب يقاطع عينه، ما في بأس، يجب. لا بعد ما صار، لا اليهود ما لهم دور هناك أبدا. إيه نعم، لأنهم يدعون العصمة في الإمام، إذا يدعوا العصمة في نوابه، النواب هم الذين يباشرون الأعمال وغيرها، وإذاكم يدعون نواب علي رضي الله عنه خانوه، أكثرهم خانوه، هم يدعون ذلك في كتبهم أنهم خانوه، وبعضهم سرق بيت المال، وبعضهم رشية فترك أمر علي وغير ذلك، هم يدعون ذلك في نواب علي رضي الله عنه. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال شيخ الإسلام رحمنا الله وإياه في رده على ابن المطهر الرافضي: فصل. أليس ابن المطهر بمطهر؟ ابن المطهر الرافضي. إنه ليس مطهرا، هو يدعي أنه مطهر. نعم. فصل. قال الرافضي: وذهب الجميع منهم إلى القول بالقياس والأخذ بالرأي، فأدخلوا في دين الله ما ليس منه، وحرفوا أحكام الشريعة، وأحدثوا مذاهب أربعة لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا زمن صحابته، وأهملوا أقاويل الصحابة، مع أنهم نصوا على ترك القياس، وقالوا أول من قاس إبليس. فيقال الجواب عن هذا من وجوه: أحدها أن دعواه على جميع أهل السنة المثبتين لإمامة الخلفاء الثلاثة أنهم يقولون بالقياس دعوة باطلة، فقد عرف فيه طوائف لا يقولون بالقياس كالمعتزلة البغداديين، وكالظاهرية كداود وابن حزم وغيرهما، وطائفة من أهل الحديث والصوفية، وأيضا ففي الشيعة من يقول بالقياس كالزيدية، فصار النزاع فيه بين الشيعة كما هو بين أهل السنة والجماعة. الثاني أن يقال القياس ولو قيل إنه ضعيف هو خير من تقليد من لم يبلغ في العلم مبلغ المجتهدين، فإن كل من له علم وإنصاف يعلم أن مثل مالك والليث وابن سعد والأوزاعية وأبي حنيفة والثوري يعرف أن مثل مالك والليث ابن سعد والأوزاعي والليثي أن والليثي مثل نعم أن مثل مالك والليث بن سعد والأوزاعي وأبي حنيفة والثوري وابن أبي ليلى ومثل الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور أعلم وأفقه من العسكريين وأمثالهما. العسكريين وأمثالهما. العسكريان هما الحسن العسكري اللي هو والد المهدي يقول، وأبوه اللي هو علي بن محمد علي الهادي، قال له علي الهادي، يعني عندهما في الترتيب العاشر والحادي عشر في الترتيب عندهم، في ترتيب الأئمة الاثني عشر عندهم العاشر الذي هو علي بن محمد الهادي، والحادي عشر الحسن بن علي العسكري، ويقال لهم العسكريين نسبة إلى مدينة العسكر، ينتسبان إلى مدينة يقال لها العسكر في العراق، لذلك قيل لهم العسكريين. نعم. وأيضا فهؤلاء خير من المنتظر الذي لا يعلم ما يقول، فإن الواحد من هؤلاء إن كان عنده نص منقول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا المنتظر عندهم يأتي في المرتبة مباشرة بعد علي بن أبي طالب، وقيل بعد الحسين، يعني علي الحسن الحسين المنتظر، يعني قبل جعفر الصادق وقبل الباقر وقبل موسى الكاظم وكذا في الرتبة عندهم. نعم. فإن الواحد من هؤلاء إن كان عنده نص منقول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا ريب أن النص الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقدم على القياس بلا ريب، وإن لم يكن عنده نص ولم يقل بالقياس كان جاهلا، فالقياس الذي يفيد الظن خير من الجهل الذي لا علم معه ولا ظن، فإن قال هؤلاء كل ما يقولونه هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان هذا أضعف من قول من قال كل ما يقوله المجتهد فإنه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن هذا يقوله طائفة من أهل الرأي، وقولهم أقرب من قول الرافضة، فإن قول أولئك كذب صريح. وأيضا فهذا كقول من يقول عمل أهل المدينة متلقى عن الصحابة، وقول الصحابة متلقى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقول من يقول ما قاله الصحابة في غير مجاري القياس فإنه لا يقوله إلا توقيفا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقول من يقول قول المجتهد أو الشيخ العارف هو إلهام من الله ووحي يجب اتباعه، فإن قال هؤلاء تنازعوا قيل وأولئك تنازعوا، فلا يمكن أن تدعى دعوى باطلة إلا أمكن معارضتهم بمثلها أو بخير منها، ولا يقولون حقا إلا كان في أهل السنة والجماعة من يقول مثل ذلك من يقول مثل ذلك الحق أو ما هو خير منه، فإن البدعة مع السنة كالكفر مع الإيمان، وقد قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. نعم. هم يدعون يعني رواية مكذوبة عن محمد الباقر أنه كان يقول حديث أبي، من أبوه؟ علي بن حسين، وحديث أبي حديث جدي يعني الحسين، وحديث جدي حديث أبيه يعني علي، وحديث أبي حديث رسول الله، وحديث رسول الله حديث جبريل، وحديث جبريل حديث الله، يعني أي شيء يحدث به محمد الباقر تقدر تقول قال الله تعالى، واضح؟ أي شيء يقوله محمد الباقر يعني تستطيع أن تقول قال الله بدل محمد الباقر، أو قال رسول الله من باب أولى طبعا، أو قال جبريل أو كذا، ولذلك يأتون أحاديثهم يروون عن جعفر ثم نفس الحديث يروون عن الباقر، يروون عن علي بن حسين، يروون عن الحسين، يروون عن علي بن أبي طالب، يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما عندهم مشكلة أبدا، لأن عندهم الجميع معصوم، وكل ما يقوله المعصومون لابد أن يكون سواء، لا فرق بين معصوم ومعصوم، أو بين قول معصوم وقول معصوم آخر، وهذا لا شك أنه باطل وزور، هذه دعوة باطلة، كل يستطيع أن يدعيها، يستطيع الإمام أحمد يقول كل كلام أنا أقوله هو قول سفيان بن عيينة، وكل قول سفيان قول عبد الله المبارك، كل قول عبد الله المبارك قول ابن عون، وكل قول ابن عون قول ابن سيرين، كل قول ابن سيرين قول أبي هريرة، قول أبي هريرة قول الرسول، وما تنتهي، ما تنتهي هذه السالفة، إذا هذه دعوة باطلة، وهي دعوة أن كل قول يقوله واحد من أئمتهم هو قول الله تبارك وتعالى، هذه الدعوة لا تجوز ولا تقبل، ولذا قيل والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات فأصحابها أدعياء. الأمر الثاني وهو أنهم لا يملكون أسانيد أصلا صحيحة حتى إلى أولئك الأئمة. أكثر إن لم تكن كل أسانيدهم عن هذه الأئمة منقطعة لا تصح، أو يكون النقلة من المتهمين بالكذب أو متهمين بالفسق والكفر والعياذ بالله. فمثل هؤلاء كيف يقال بعد ذلك أن هذه أحاديث قالها الأئمة وهي ثابتة عنهم؟ فأسانيدهم إلى الأئمة منقطع، وأعني بالأئمة الأئمة عندهم، يقصدون بالأئمة هم الأئمة الاثني عشر، علي بن أبي طالب والحسن والحسين إلى المهدي المنتظر. والعجيب أنه عملت إحصائية في أعظم كتاب عندهم وهو الكافي، وإن شاء الله نوزع عليكم هذه الإحصائية. إحصائية للكافي الذي هو أعظم كتاب عندهم، في هذا الكتاب قريب من 16,000 حديث، يعني أكبر من البخاري 4 مرات. هذا الكتاب الذي هو الكافي فيه 16,000 حديث، طيب ولا حديث عن فاطمة، ولا حديث واحد عن فاطمة أبدا. وهم يقولون أنتم ما تحدثون عن علي، ولا حديث أبدا عن فاطمة. وأما عن النبي صلى الله عليه وسلم فنصف في المئة فقط، نصف في المئة عن النبي. عن علي بن أبي طالب 1%، عن الحسن 0.25%، عن الحسين أحسن شوي 0.5%، عن علي بن الحسين تقريبا 7%، عن الباقر تقريبا 10%، عن الصادق 65%، ثم عن الكرعة المهدي المنتظر 0%. ثم يقولون نحن أتباع الأئمة، نعم هو كله كذب على جعفر رحمه الله تعالى، كما ترون 65% من هذه الأحاديث عن جعفر رحمه الله تعالى، وجعفر بريء منهم، يعني أكثر من 10,000 حديث ينسبونها إلى جعفر، وجعفر بريء من هذه الأحاديث كلها رحمه الله تعالى. فالقصد إذن دعوة أنهم يروون عن النبي مباشرة وغيرهم يروي عن غير النبي، هذا كلام باطل، هذا أمر. الأمر الثاني أنهم يقولون الدليل أن على حق أن الأئمة لا يختلفون، بينما أحمد والشافعي وأبو حنيفة ومالك يختلفون. شوف الخلافات كتب الفقه، ارجع إلى كتب الفقه المقارن مثلا تجد الخلافات بينهم. فكيف هذا؟ نقول أولا هذه الخلافات خلافات في الفهم، لكن الخلافات التي في كتبهم خلافات في الحديث. يقول حتى قال الطوسي وقال قبل بعده الكاشاني، يقول إن في أحاديث أصحابنا من الاختلاف والتضاد والتنافر الشيء الكثير، حتى لا يكاد يتفق خبر مع خبر ولا حديث معه، فلا تجد تكاد تجد حديثا إلا تجد ما يضاده. هذا في الأحاديث، وإن هذا على الأقل إحنا نقول خلاف بين فهم الرجال، وهؤلاء غير معصومين، هم بين المعصومين، وخلاف في الأحاديث النصوص وليس في الآراء، وهذا بنص علمائهم. لذلك هذا يدعي هذه الدعوة الباطلة، وهي دعوة أنه الأئمة لا يختلفون بينما أهل السنة يختلفون. نعم. الثالث أن يقال الذين أدخلوا في دين الله ما ليس منه وحرفوا أحكام الشريعة ليسوا في طائفة أكثر منهم في الرافضة، فإنهم أدخلوا في دين الله من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يكذبه غيرهم، ما لم يكذبه غيرهم، وردوا من الصدق ما لم يرده غيرهم، وحرفوا القرآن تحريفا لم يحرفه غيرهم، مثل قولهم إن قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون نزلت في علي لما تصدق بخاتمه في الصلاة. نعم، وهذه إن شاء الله تعالى سيأتي تفصيلها، سيتكلم عليها الشيخ ابن تيمية بالتفصيل عندما يستدل الرافضي على صحة مذهبه بالنصوص الواردة في الكتاب عن إمامة علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. لكن هنا قول الشيخ ابن تيمية إن حرف القرآن يعني تحريف القرآن من حيث المعنى، يعني حرفوا الفهم، حرفوا في الفهم، وأما في النص هم لا يستطيعون يحرفوا القرآن. إن الله تبارك وتعالى قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لا يستطيع أحد أبدا أن يحرف القرآن. لكن الدعوة التي عند الرافضة هي دعوة أن الصحابة حرفوا القرآن، هم يدعون أن القرآن الموجود حاليا محرف، حرفه الصحابة. أما هم لو أرادوا تحريف القرآن الآن وادعوا آيات من القرآن كما ادعى غيرهم، طيب من علمائهم، لو ادعوا هذه الآيات من القرآن الكريم لفضحوا، كما فضحوا في سورة الولاية لما زعموا أنها من القرآن، وسورة النورين لما زعموا أنها من القرآن، ظهرت فضيحة عظيمة لهم لركاكة الأسلوب وضعف المعنى وحتى الأخطاء في النحو والإعراب. لو قيل لي يعني طه حسين مثلا اكتب لنا رواية تكون أحسن من الذي كتبوه وادعوه أنه من القرآن الكريم والعياذ بالله. فالقصد قول شخص في حرف القرآن يريد المعاني، ولذلك نبه إليها فضرب مثال قال حرفوه زعما أن هذه الآية نزلت في علي رضي الله، وما سيأتي بعد. نعم. وقوله تعالى مرج البحرين علي وفاطمة يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين. طبعا هنا في هذه الآية هم يقول مرج البحرين يلتقيان علي وفاطمة، بينهما برزخ لا يبغيان محمد، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين. نعم في القرآن. ها نعم، لأن سيأتينا رد شيخ الإسلام تيمي عليهم أنه يقول طيب وقول الله تبارك وتعالى مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، أيهم الحسن أيهم الحسين؟ واضح. فهذا من لعبهم بكتاب الله تبارك وتعالى، لا شك في ذلك. نعم. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين علي بن أبي طالب. إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران، هم آل أبي طالب واسم أبي طالب عمران. نعم، هذا قولان لهم، قول الأول هذا وأن آل عمران هي تنبيه إلى آل علي، يعني آل أبي طالب، لأن أبو طالب يقول اسم عمران لزقوه هذه حطوا اسم عمران وقضت. والقول الثاني عندهم أن في تحريف لفظي، وهي إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران وآل محمد على العالمين، ويزعمون أن الصحابة حذفوا آل محمد. نعم. فقاتلوا أئمة الكفر طلحة والزبير. شيخ ما عندهم حديث في مدح طلحة؟ لا لا لا ما يحبونه. والشجرة الملعونة في القرآن هم بنو أمية، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة عائشة، ولئن أشركت ليحبطن عملك لأشركت بين أبي بكر وعلي في الولاية. وكل هذا وأمثاله وكل هذا وأمثاله وجدته في كتبهم. ثم من هذا دخلت الإسماعيلية والنصيرية في تأويل الواجبات والمحرمات، فهم أئمة التأويل الذي هو تحريف الكلم عن مواضعه. ومن تدبر ما عندهم وجد فيه من الكذب في المنقولات والتكذيب بالحق منها والتحرير في لمعانيها ما لا يوجد في صنف من المسلمين. فهم قطعا أدخلوا في دين الله ما ليس منه أكثر من كل أحد، وحرفوا كتابه تحريفا لم يصل غيرهم إلى قريب منه. الوجه الرابع قوله وأحدثوا مذاهب أربعة لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا زمن صحابته، وأهملوا أقاويل الصحابة. فيقال له متى كان مخالفة الصحابة والعدول عن أقاويلهم منكرا عند الإمامية؟ وهؤلاء متفقون على محبة الصحابة وموالاتهم وتفضيلهم على سائر القرون، وعلى أن إجماعهم حجة، وعلى أنه ليس لهم الخروج عن إجماعهم، بل عامة الأئمة المجتهدين يصرحون بأنه ليس لنا أن نخرج عن أقاويل الصحابة. فكيف يطعن عليهم بمخالفة الصحابة من يقول إن إجماع الصحابة ليس بحجة وينسبهم إلى الكفر والظلم؟ فإن كان إجماع الصحابة حجة فهو حجة على الطائفتين، وإن لم يكن حجة فلا يحتج به عليهم. وإن قال أهل السنة يجعلونه حجة وقد خالفوه، قيل أما أهل السنة فلا يتصور أن يتفقوا على مخالفة إجماع الصحابة، وأما الإمامية فلا ريب أنهم متفقون على مخالفة إجماع العترة النبوية مع مخالفة إجماع الصحابة، فإنه لم يكن في العترة النبوية بنو هاشم على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم من يقول بإمامة الاثني عشر، ولا بعصمة أحد بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا بكفر الخلفاء الثلاثة، بل ولا من يطعن في إمامتهم، بل ولا من ينكر الصفات، ولا من يكذب بالقدر. فالإمامية بلا ريب متفقون على مخالفة إجماع العترة النبوية مع مخالفتهم لإجماع الصحابة، فكيف ينكرون على من لم يخالف لا إجماع الصحابة ولا إجماع العترة؟ نعم، هنا يقال يعني لو جاءنا إنسان عرف بالسرقة والفحش والزنا وشرب الخمر وما زال على ذلك، ثم قام بين الناس يدعو إلى مكارم الأخلاق وإلى العفاف وإلى أكل الحلال، ماذا يقول له الناس؟ يقول له الناس لو غيرك قالها، لو غيرك قالها أنت ما نقبل منك، لو غيرك يقول هذا الكلام يعني ها يقبل منه، أما أنت ما مثلك لا يقول هذا. فالآن هذا الرافضي يقول أن أهل السنة يعني مذاهب الأربعة وغيرهم خالفوا إجماع الصحابة، يقول أنت شك بإجماع الصحابة، أنتم تعترف بإجماع الصحابة، أنتم تكفرون الصحابة، الآن جاي تحتج عليهم خالفوا إجماع الصحابة وأنت تكفر الصحابة، يعني هل إجماع الصحابة حجة عندك ولا ما هو حجة؟ إذا كان حجة فحجة عليك وعليهم. وإذا